لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، نحن نقرأ مختصرا. وأما قوله ولا معاوية الشام فأحدث من الفتن ما أحدث، فالجواب أن معاوية إنما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات أخوه يزيد ابن أبي سفيان، ولاه عمر مكان أخيه، واستمر في ولاية عثمان وزاده عثمان في الولاية. وكانت سيرة معاوية مع رعيته من خيار سير الولاة، وكانت رعيته يحبونه. لأجل ذلك لما خالف عليا مع منزلة علي العظيمة، علي ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته، بايعه طلحة والزبير وكبار أئمة المسلمين في المدينة، ومع ذلك العجب أن أهل الشام جميعهم كانوا مع معاوية رضي الله عنه. ليه الكلام ده؟ لأنهم كانوا يحبون معاوية. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، رواه مسلم. وهذا يعني أيضا طبعا المسلمون كانوا يحبون علي رضي الله عنه، ولكن لما اجتمعت الكلمة على معاوية كان الأمر مستقرا غاية الاستقرار، وكان معاوية يحسن معاملة الرعية. وإنما ظهر الإحداث من معاوية في الفتنة لما قتل عثمان، ولما قتل عثمان كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس، لم يختص بها معاوية، بل كان معاوية أطلب للسلامة من كثير منهم وأبعد عن الشر من كثير منهم. يعني ما يتقالش طبعا عن علي، لا، عن بعض جنود علي. ومعاوية كان خيرا من الأشتر النخعي، ومن محمد ابن أبي بكر، ومن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، لأن عبيد الله قتل الهرمزان بغير حق وكان مستحقا للقصاص لولا أن عثمان رضي الله عنه كان هو ولي دم الهرمزان لصفته أمير المؤمنين، فرأى العفو عن عبيد الله ابن عمر. محمد بن أبي بكر من الذين ثاروا على عثمان وشاركوا في الحصار، ويقال أنه شارك في القتل لكن لم تثبت بذلك بينة. أما الأشتر النخعي فهو أحد قادة الثوار أصلا على عثمان، وولاه علي رضي الله عنه. وجاب الثلاثة دول ليه؟ لأن علي بن أبي طالب ولا إيه؟ هؤلاء، ولا الأشتر النخعي. الأشتر ده من قادة الثوار ضد عثمان ممن شاركوا في الحصار وفي قتله، لكن لا يعلم بالتعيين من الذي قتل عثمان. وولاه علي امرأة على مصر، فكان الامر يعني او ارسله كذلك يعني. وكان احد قادته، وكذا محمد ابن ابي بكر. فكون علي رضي الله عنه قد ولى من شاركوا في الفتن، يبقى لا يقدح هذا في عثمان الذي ولى ايه؟ ولا معاوية، وهو الله قبل أن تبدأ الفتن ولم يشارك فيها في زمن عثمان، فكيف يكون هذا قدحا في عثمان؟ يعني اللي هيقدح في عثمان يبقى بالاولى يقدح في ايه؟ في علي. لماذا؟ لان عثمان ولى معاوية قبل ان تحدث الفتن، وعلي ولى الاشهر النخعي محمد بن ابي بكر وغيرهم بعد ان وقعوا في الفتن. برضه هو عليه توليتهم، يعني رأى ان هؤلاء اصلح من يقود مجموعة من الناس، هم قادة كانوا قادة له، فالامور لم تكن مجتمعة لعلي رضي الله عنه، فكان يرى ان هؤلاء كانوا قادة عند الثوار فتوليتهم تجمع الكلمة. وليه الامر عنده ان هو لو احد دخل لحظة الواحد هو يتنازع عن الخصوص؟ وليه الامر اذا لم يكن لهذا المقتول اقارب على الاطلاق فولي الامر هو ولي الدم، والهرمزان كان من فارس ولم يكن عنده اقارب في المدينة، ولما قتل عمر اندفع عبيد الله ابن عمر بالظن وهجم على هرمزان وقتله لظنه انه هو الذي خطط لقتل عمر وانه الذي اوعز الى ابي لؤلؤ المجوسي بقتل عمر، وهذا امر من الظن لا دليل على ذلك، لان ابو لؤلؤ قتل نفسه فمات السر، والهرمزان لم يعترف. يقول معاوية كان أفضل من أبي الأعور السلمي ومن هاشم بن هاشم بن هاشم المرقال ومن الأشعث بن قيس الكندي ومن بسر بن أبي أرطاة وغير هؤلاء من الذين كانوا معه ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن ليس هذا قدح في عثمان، ليس هذا قدح في عثمان. قال وأما قوله وولى عبد الله بن عامر البصرة ففعل من المناكير ما فعل، فالجواب أن عبد الله بن عامر له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر، وإذا فعل منكرا فذنبه عليه، فمن قال إن عثمان رضي بالمنكر الذي فعله. وأما قوله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث، طبعا إلقاء المسؤولية في الفتنة على مروان ليس صحيحا. يقول الجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده، بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان، وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكان يفعلون وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها، مع اتساع المملكة صار كثير من الولاة يفعل أشياء والناس تنسب الكلام ده لمين؟ عثمان. ده هذا لم يزل في كل العصور، يعني في كل الدول، بل ربما حتى في الجماعة، وربما يعني يفعل بعض الناس أشياء ولا يخبرون بها المسؤول الكبير. ده المحافظ هتلاقي السكرتير بيشتغل من وراه، ورئيس الشركة هتلاقي المديرين بيشتغلوا من وراه، وكله هيقول ايه؟ دي أوامر عليا. والناس يستغلون الموقف كثيرا ويعجز المسؤول عن أن يعلم. يقول وده معنى ذلك انه مش مسؤول؟ لا، بس لا يحمل مسؤولية ما لم يعرفه. مفيش واحد هيطلع على مملكة كانت من الصين الى الداغستان شمالا يعني، او الى بلاد جزء من اوروبا في الحقيقة الى المغرب ويعرف كل حاجة في هذه البلاد، ده مستحيل، وان الولاة بتوعه يكون عارف كل تفاصيلهم. يقول فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها عليه، بل كان أمرهم بل كان أمر بإبعادهم وعزلهم، فتارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل ذلك. وقد تقدم الجواب العام، إن هو كان مجتهدا لم يكن يعلم فيهم هذه الخصال، لما علم أقام عليهم الحدود، عزل منهم من عزل. افترضنا أنه كان مجتهدا مخطئا، افترضنا أنه كان ذلك ذنبا، فله من الفضائل والحسنات إيه؟ ما يغمر هذه الذنوب. هذا على سبيل الافتراض النظري، وليس أن عثمان فعلا كان مذنبا في تولية هؤلاء. يقول: ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها عثمان، حتى إنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله، وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه، وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم، ولم يبق لهم طلب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: مصصتموه كما يمص الثوب ثم عمدتم إليه فقتلتموه. وقد قيل إنه زور عليه كتاب بقتلهم وإنهم أخذوه في الطريق، فأنكر عثمان الكتاب وهو الصادق، وإنهم اتهموا به مروان وطلبوا تسليمه إليهم فلم يسلمه. يعني قالوا مروان هو اللي زور الكتاب. أولا عثمان لم يكن يعلم أن مروان هو الذي زور الكتاب أم لا، لغاية النهاردة حد يعرف أن زور الكتب دي؟ لعطاها لهم ان هم في كتب، مسك واحد معدي في السكة هم راجعين الامصار بعد ما اجابهم عثمان الى طلباتهم، مسكوه طلعوا معاه الكتاب، بيقولوا له اول ما يوصل اليك فلان وفلان وفلان معاهم كتب مني بتوليتهم اقتلهم، معاهم كتب بامور معينة هم كانوا مطالبينها. اللي عمل عثمان انكر، لم يرسل كتاب. طب مين اللي عمل الكلام ده؟ ليس مستبعدا ان واحد زي عبد الله بن سلق عشان يهيج الامور. الناس دول اول ما سمعوا كده او ما قرأوا الكتاب ده راجعين راجعين ايه خسروا عثمان تاني، وكان فيها مقتله رضي الله عنه، وطلبوا ان يسلمه مروان هيقتلوه. فعثمان رضي الله عنه لم يقبل ان يسلمه مروان. لماذا؟ لان مروان لم يرتكب ما يستحق ان يقتل، حتى لو كان زور الكتاب هو مع ان ما فيش دليل عليه، لكن انا لو انا عارف ان في حد هيقع في ايد حد هيقتله، فانا ارتكب ذنبا لا يجوز ان يعاقب عليه بالقتل. اللي يسلمه يبقى قد اعان على ظلم. وعثمان رضي الله عنه مروان احد رعيته، لما يثبت الاول ان هو اللي زور الكتاب يبقى ايه؟ يبقى يحاسبه ويعاقبه وليس جزاؤه القتل. تاني يقول: لا سلمه لنا. ما سلمه لكم ازاي؟ ما فيش دليل ان هو اللي عمل. يقول: وهذا بتقديري ان يكون صحيحا لا يبيح شيئا مما فعلوه بعثمان، وغايته ان يكون مروان قد اذنب في ارادته قتلهم، ولكن لم يتم له ورضه. ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتله لم يجب قتله. مش في قصاص لسه ما حصلش، ناس خططت بس ما عرفتش تنفذ. ده لو فرضنا ان مروان هو اللي عمل كده، فضلا ان يكون عثمان لا يعلم ان مروان عمل كده، ولغايه النهارده احنا مش عارفين الكلام ده، ولا ندري من الذي زور الكتب، ولا فلا يستحق ان يقتل. يقول: نعم ينبغي الاحتراز ممن يفعل. يقول: فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا؟ نعم ينبغي الاحتراز ممن يفعل مثل هذا وتأخيره وتأديبه ونحو ذلك، وتأخيره وتأديبه ونحو ذلك. أما الدم فأمر عظيم. يعني مش بمجرد ان واحد عمل حيلة عشان يقتل غيره وفشلت الحيلة أن يكون جزاؤه القتل، بل جزاؤه التعزير، جزاؤه التأديب، فضلا أن ذلك لم يتم فيه تحقيق، بل ظلوا يحاصرون عثمان بهذه التهم حتى قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه. قال: وأما قوله وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال، حتى إنه دفع إلى 4 نفر من قريش زوجهم بناته 400,000 دينار، ودفع إلى مروان 1,000 دينار. فالجواب أولا أن يقال: أين النخل الثابت بهذا؟ وأي أخبار مكذوبة كده تتهم بها عثمان نعم كلمة المال؟ نعم، كان يعطي أقاربه عطاء كثيرا، ويعطي غير أقاربه كذلك أيضا، وكان محسنا إلى جميع المسلمين. وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت، جبت منين الملايين الألافات والملايين دي؟ ثم يقال ثانيا: هذا من الكذب البين، فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحدا ما يقارب هذا المبلغ. ومن المعلوم أن معاوية كان يعطي من يتألفه كثير أكثر من عثمان، ومع هذا فغاية ما أعطى الحسن ابن علي 100,000 أو 300,000 درهم، يعني يعملوا كام اسم على 12 100,000 أو 300,000 درهم. ما ديش طبعا 300,000 درهم على 12 على 10 يعني 30,000 دينار أو أقل. ها؟ 25,000 دينار. على 12 25,000. نعم. فبتجيبوا أنتوا بقى 400,000، وما كانش عندهم كده. يقول: وذكروا أنه لم يعطي أحدا قدر هذا قط. معاوية كان تحت إيده أموال أكثر من إيه؟ من تحت عثمان. يقول: نعم، كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيهم من العطاء الذي أنكر عليه، وقد تقدم تأويله في ذلك. والجواب العام يأتي على ذلك، إنه اجتهد، يا إما أصاب يا إما أخطأ، ولو أخطأ افترض ان هو يبقى مذنب، ولو كان مذنب فقد فله من الايه من الحسنات. ده الجواب العام، فضلا عن التشكيك في هذه المقادير. وبالجملة فلا بد لكل ذوي امر من اقوام يأتمنهم على نفسه ويدفعون عنه من يريد ضرره، فان لم يكن الناس مع امامهم كما كانوا مع أبي بكر وعمر احتاج الأمر إلى بطانة يطمئن إليهم، وهم لا بد لهم من كفاية. فهذا أحد التأويلين، إنه كان لا بد يبقى له بطانة، والبطانة دي قاعدة جنبي وقاعدة مسخرة في أوامره، يتعطرون بها عن معاشهم يأخذون من بيت المال. ليه؟ الكفاية، عين واحد وزير داخلية مثلا، يعني يعمل ايه وزير الداخلية ده؟ يجيب له اخبار الاحوال، يعمل له امن للدولة، يعمل له يعمل جهاز مخابرات مثلا. كل دول في كل الدول بياخدوا فلوس من بيت الايه من ميزانية الدولة، فده ميزانية الدولة كان بيت المال. فكان عثمان رضي الله عنه يعطيهم كفاية، لانهم يقومون بامور يكلفهم بها. يقول: والتأويل الثاني أنه كان يعمل في المال، وقد قال الله تعالى: والعاملين عليها، والعامل على الصدقة الغني له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. يعني اللي خده مروان بيقول كان يعمل على المال، يعمل في هذا المال من العاملين عليها حتى لو كان غني. يقول: وأما قوله وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره، فالجواب أن هذا من الكذب البين على ابن مسعود، فإن علماء أهل النقل يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان، بل لما ولي عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو، لم نقصر، ولانا أعلانا، هو أهل أن يكون فوقنا، ذا فوق ولم نألو. كان عثمان في السنين الأولى من ولايته لا ينقمون منه شيئا، ولما كانت السنين الآخرة نقموا منه أشياء، بعضها هم معذورون فيه وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه. من جملة ذلك أمر ابن مسعود، فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض كتابته إلى زيد دونه، يعني عثمان رضي الله عنه ولا من لما اختلف الناس في القراءات وأراد أن يجمع الناس على مصحف واحد بدل مصاحف متعددة، أخذ المصحف من عند حفصة وأعطاه زيد بن ثابت وأمره أن يكتب المصحف على طريقة واحدة، كتب 6 مصاحف يسمون رسم الإيه؟ عثماني، مش كده؟ عشان عثمان الذي أمر به زيد بن ثابت. فابن مسعود رضي الله عنه كان له ترتيب ثاني في المصحف، وكان فيه قراءات هو يقرأ بها أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول يعني يأمرني أن أحرق المصاحف، أيها الناس غلوا مصاحفكم، لقد أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة يلعب مع الصبيان له ذؤابتان. يعني ايه زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت فكان في نفسه شيء من ذلك، وكان هو اعلم بكتاب الله، ولكن زيد بن ثابت كان له مزية، وهو أنه علم العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضها جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، فكان هذا آخر يعني ما علم من الوحي. فكان زيد بن ثابت له فضيلة في ذلك أن الآيات التي نسخت كان هو أعلم بذلك. يقول فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض كتابته إلى زيد دونه وأمر الصحابة أن يغلوا مصاحفهم، شاغسلوا، قال يا أيها الناس غلوا مصاحفكم فإنه من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فكان عبد الله بن مسعود يرى أن يحبس الناس مصاحفهم ولا يسلموها لكي تحرق، وفي الحقيقة فعل عثمان هو الاجتهاد الصحيح. كان زماننا عندنا النهاردة إيه؟ مصاحف متعددة، كانت هتترسم بالطريقة دي، كان واحد هيحط البقرة وبعدين النساء وبعدين آل عمران، ويحط مثلا واحد يجعل مثلا المرسلات ثم عمة، والتاني يحط عمة وبعدين المرسلات، وكل واحد يقرأ على قراءته. يقول وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان، كانوا مؤيدين مين؟ عثمان. وفعلا وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه، وأفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر، أبو ذر الحاجات اللي أخذها على عثمان بيطلبوا بحاجات غلط إنه يعملها، بيطلبوا من أي واحد عنده زيادة من الفلوس يعمل إيه؟ يصدره. ها؟ اسكت يا رجل، ده الناس عندها مكان لغايه دلوقتي. ها؟ لا لا عثمان هو أبو ذر مات في يعني في خلافة عثمان، لأنه كان يرى أن كل مال زائد عن الحاجة يعد كنزا، وجمهور الصحابة يرون أن الكنز هو إيه؟ ما لم يؤد زكاته، فكان يبشر الكانزين بردف من الحديث، يطبقها على أي واحد معه فلوس زيادة عن حاجته. فمن المخطئ في ذلك؟ أبو ذر رضي الله عنه. مذهبه في ذلك غير مذهب جماهير العلماء. يقول ومن غيره عثمان أفضل من كل من تكلم فيه، هو أفضل من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة، كما ثبت ذلك بالدلائل الكثيرة. فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكس، بل إن أمكن الكلام بينهما بعلم وعدل، وإلا تكلم أو تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهما، وكان ما شجر بينهما وتنازع فيه أمره إلى الله. وفي حاجات ابن مسعود كان محق فيه، زي مسألة الصلاة بمنى، إن عمر أن عثمان صلى كم؟ أربعا. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر على عثمان ذلك، وقال رأيت عثمان يصلي ركعتين، وقال يا ليت لي من أربع ركعتان متقبلتان، ثم قام فصلى أربعا. فقالوا له أنكرت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال الخلاف شر رضي الله عنه. يقول وكان ما شجر بينهما وتنازع فيه أمره إلى الله، ولهذا أوصوا أهل السنة بالإمساك عما شجر بينهم الصحابة. يقول لأن لا نسأل عن ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني. عمر بن عبد العزيز الخليفة الفقيه العالم الملهم، هو ده اللي تعالى عليه ملهم رضي الله عنه. قال وقال آخر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حدته بعلم وعدل، وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه، ونقل عنه أنه قال لقد كفر عثمان كفرة صلعاء، وأن الحسن بن علي أنكر ذلك عليه وكذلك عليه، وقال له يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟ والكلام ده غير صحيح أصلا عن عمار، وفضلا عن الحسن وإيه وعلي. عشان كده نقول ما قيل من الصحابة فيما شجر بينهم أكثره كذب، ومنه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه. يعني أيوة لكن في انتقاد من عمار، يروح جاي مدخلين في الكلمة بتاعت إيه كفرة صلعاء، كفرة صلعاء دي يعني كفرة صلعاء، يعني معناها مش متغطية، مش الصلعاء، مش الصلعاء بيخاف في الشعر، مش متغطي بالشعر، فعايز يقول ما فيش حاجة يعني ما حدش يشك فيها، يعني باين قوي. يقول وقام قوله إنه لما حكم ضرب بضرب ابن مسعود حتى مات، فهذا كذب باتفاق أهل العلم، فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه من الكوفة إلى أن جرى من ابن مسعود ما جرى، وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلا. وفي الجملة فإن قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم، فإن نشهد أن الثلاثة في الجنة، وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين. وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية، فكيف بالتعزير؟ هذا الجواب العام، مع أن احنا نقول ما حصلش أنه ضربهم أصلا، وإنما الذي وقع مع ابن مسعود كان بسبب إيه؟ المصاحف. وبعدين بعد كده كان أمر بسبب إتمام الصلاة بمنى. وهذا بالحقيقة لما تتأمله ما تجدش أن الأمر قادح في حد فيهم، اختلاف وجهات نظر لابد أن تقبل، والله أعلم. يقول: جدتي نصرانية، قالت إني أعلم أن الله واحد وأن عيسى نبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، هل هي أسلمت بذلك؟ نعم. اللي يقول محمد رسول الله، محمد نبي، يبقى مسلم. لو فضلت تصلي بعد كده بقت كفر. يقول: علي أن أذهب إليها وأحاول معها نطق الشهادة. هي كده بقت مسلمة المفروض. حاول معها نطق الشهادة. لا، ينهاها عن الصليب. يقول: لا، أنت خلاص بقيتي مسلمة. ربنا قال مش أنت مؤمنة أن محمد نبي؟ ربنا قال في القرآن ننزل عليه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. قولي هذا واستغفر. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.